تعلمون وفقكم الله أن رد السلام واجب، وأن الإنصات بخطبة الجمعة واجب. فإذا سلم أحد الأشخاص والخطيب يخطب، فهل أرد عليه؟ خاصة إذا ألح علي واضطرني إلى الرد. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الرد في السلام في وقت الخطبة غير مشروع، بل يصلي التحية ويجلس ولا يسلم على أحد حتى ينتهي الخطيب. وإذا سلم عليك لا ترد إلا بالإشارة، كما لو سلم عليك في الصلاة ترد بالإشارة ويكفي، ولا سلام يلح في طلب السلام. وإذا مد يده تمد يدك ولا تكلم بشيء حتى ينتهي الخطيب، إذا سكت الخطيب ترد عليه والحمد لله. والمؤمن يتأدب بالآداب الإسلامية ويتعلم، كما أنه في الصلاة يرد بالإشارة، فهكذا إذا سلم عليه أخوه يخطب وأهلمه يخطب يرد بالإشارة، إشارة بيده أو برأسه ويكفي والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.